Ça, j'assume. Hein? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 47 من مجالس فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي رحمه الله ورضي عنه. ونحن اليوم في 28 من شهر شوال الأبرك عام 2021. وقد أنهينا بفضل الله تبارك وتعالى كتاب الصيام في المجلس السابق، واليوم ندخل إلى الركن الخامس من أركان الإسلام وهو كتاب الحج، وبذلك نكون بانتهائنا من هذا الكتاب نكون قد أنهينا أركان الإسلام الخمسة التي ذكرها الإمام ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى، ولا يبقى لنا إلا كتاب السلوك وهو كتاب التصوف وهوادي التعرف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لختم هذا الكتاب ويسدد خطانا ويوفقنا للعمل بما نعلم. فأما الحج يا إخوة فهو القصد مرة بعد أخرى، ويقال القصد مطلقا، فإذا قصد الإنسان شيئا يقال حج إليه. واشترط بعض العلماء الآخرون، بعض العلماء قالوا القصد مرة بعد مرة، يعني إذا كنت تأتي المكان الفلاني مرة بعد أخرى يقال حججت إلى المكان الفلاني. واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، معنى ذلك أن القلوب كلما أتت إليه أرادت أن تأتي إليه مرة أخرى فتثوب إليه، ترجع إليه مرة بعد أخرى. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فالحج هو قصد مخصوص بالتوجه إلى مكة لأداء عبادة تشتمل على إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة. هذا هو تعريف الحج اصطلاحا، بمعنى تعريفه اصطلاح العلماء والفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. والحج له فضائل كثيرة، وردت أحاديث عديدة في فضله جمعها العلماء في كتبهم وذكروها، ونحن نجتزئ بعضها لأنه لا يحتمل هذا المجلس بذكر كلها ولا جلها. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعنه أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهو حديث في الصحيحين أيضا. والرفث هو كل ما يتعلق بأمور النساء والجماع وما إلى ذلك. ثم الحج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني غفر الله عز وجل له جميع ذنوبه. وهل يغفر الله عز وجل حتى الكبائر؟ ذهب إلى ذلك بعض العلماء، قالوا وصنف في ذلك الحافظ ابن حجر رسالة اسمها قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، وصحح فيها الحديث الوارد في الباب، وأن الله عز وجل يطلع على أهل عرفات فيغفر لهم حتى لأهل الكبائر منهم، وفضل الله عز وجل واسع لا يحده حد. وعن الحسين بن علي عليهما السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. هلم إلى جهاد لا شوكة فيه. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط، ورواه عبد الرزاق في المصنف بسند رواته ثقات كما قال الحافظ المنذري في الترغيب، وهو حديث حسن. وتلاحظون أن هذا الحديث شبه الحج بالجهاد، إلا أنه جهاد لا قتال فيه ولا كفاح، ولذلك وردت أحاديث أن الحج هو جهاد المسكين، وهو جهاد المرأة والضعيف. ولما سألت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد، أمرها بالحج. ولذلك ذهب علماؤنا رحمهم الله، ذهبوا إلى في تقسيمهم لكتب الفقه أنهم بعد كتاب الحج يذكرون ما يتعلق بتوابعه من الهدي وما إلى ذلك، ثم يتبعون ذلك بالأضاحي والعقيقة، ثم يتبعون ذلك كله بالجهاد في سبيل الله، فيعدون الجهاد من العبادات لا من المعاملات، يعدون الجهاد من العبادات، ويتبعون الحج بالجهاد مباشرة، لأن الحج هو جهاد من غير السلاح، والجهاد هو القتال بالسلاح بالسيف والسنان. ولعله استنبطوا ذلك من هذه الأحاديث التي ذكرناها. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في الباب يعني في فضل الحج كثيرة لا نطيل بذكرها. أما حكم الحج فلا شك أن الحج من أركان الإسلام الخمسة، وذلك بإجماع العلماء، ولذلك ورد يعني فرضية الحج ثبتت في الكتاب والسنة وبالإجماع، لم يختلف في ذلك أحد من أهل الإسلام، خاصة والأحاديث قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال: أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والحديث بهذا المعنى كثيرة عديدة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وفي قراءة نافع: حج البيت لمن استطاع إليه، ولله على الناس حج البيت في قراءة عاصم، وقراءة نافع: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، ويقال هو الأقرع بن حابس، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه مسلم وله وفي هذا الحديث زيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن الحج واجب، واجب على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم، مستطيع له مرة في عمره. الحج واجب على كل مسلم مستطيع له مرة في عمره، مرة في عمره، لكن يندب له أن يكثر من الحج والعمرة للأحاديث التي وردت في ذلك. ويتأكد الندب كل 5 سنوات، يتأكد الندب واستحباب الحج كل 5 سنوات. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. كما أن إحياء الموسم وإعمار البيت الحرام والسعي والطواف بين الصفا والمروة وما إلى ذلك، كل ذلك فرض كفاية على الأمة. لا يجوز للمسجد الحرام أن يخلو من طائف فيه أو عابد أو ناسك فيه، لا يجوز. ولا يجوز أن تأتي سنة من السنوات أو عام من الأعوام ولم يذهب للحج أي أحد من أهل الإسلام. إذن هو فرض كفاية على كل على المسلمين كل سنة، وهو فرض عين عليهم مرة في العمر. قال العلماء: إنما كان الحج فرضا مرة في العمر لأنه ثابت في مكانه، والناس تقصد البيت الحرام من أجل الحج، بخلاف بقية الأركان الأخرى، فإن الصلوات تثبت كل يوم لأنها تتكرر بدوران الشمس، وأحكام الصيام تتكرر في الحول لأن الحول يدور ويحول في كل سنة، والصيام يتكرر في كل رمضان لأنه ما من سنة تمر إلا وفيها رمضان. أما الحج فمكانه ثابت، والناس هم الذين يقصدون مكانه، فلذلك جعله الله عز وجل مرة في العمر. على أنه من نظر إلى هذه العبادة الجليلة وجد أن فيها تكاليف ومشقة وما إلى ذلك، والله عز وجل أرسل إلينا هذا الدين رحمة لنا، فمن رحمته سبحانه وتعالى بعباده شرع لهم الحج مرة في العمر، واستحب لهم أن يحجوا في كل سنة، وأكد ذلك في كل 5 سنوات. وكان للسلف حال جليل في الحج، فمنهم من حج 70 حجة، ومنهم من حج أقل من ذلك، ومنهم من كان يحج عاما ويجاهد عاما كعبد الله بن المبارك، وهكذا. والسلف رحمهم الله وكثير من الصالحين كانت لهم همة عالية في هذه العبادة الجليلة، لكن من كانت بلاده نائية، وخاصة في هذه الأزمان التي عقد فيها الناس أحكام الحج وجعلوا لها شروطا ما أنزل الله بها من سلطان، وبذلك يزعمون أنهم يعني ينظمون الحج، وعز وجل أمر إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ولم يقل له جهز لهم أو اعمل لهم أو ما إلى ذلك، لأنه على إبراهيم عليه السلام أن ينادي، وعلى الله عز وجل أن يوسع في الأرزاق والأماكن للناس، وذلك الذي يحدث. فمنذ 14 قرنا والناس يحجون، وما اشتكوا من شيء، ما اشتكوا من شيء من أنه لم تسعهم أرض عرفات، أو لم تسع الله عز وجل أرض عرفات يوسعها للناس، وتلك حكمة الله عز وجل. والحج فيه حكم جليل سنذكر بعضها. فالذين أرادوا أن يضيقوا على الناس ما وسعه الله عز وجل عليهم، هؤلاء يعني مخطئون. ونرى نحن الآن البلدان الأوروبية تغتنم السياحة، فهناك بلدان يأتيها في كل صيف 50 مليونا من البشر يحجون إليها، 50 مليونا من البشر هي يملؤون فنادقها وبحارها في الفجور والعهر وما إلى ذلك. أفلا يسع بيت الله الحرام 3 ملايين أو أقل من المسلمين؟ وموسم البدوي في مصر يعني في مصر، من مصر فقط يحضره في كل عام 5 ملايين من البشر، يذهبون إلى ذلك الموسم ليبتدعوا ويشركوا بالله عز وجل. أفلا يسع بيت الله الحرام مع كافة التجهيزات الحديثة وما إلى ذلك أن يسع أقل من ذلك من المسلمين، لكن سبحان الله الناس إذا رق دينهم وبدأوا يتمننون على المسلمين بأفعالهم تصدر منهم هذه الأفعال، يعني كل سنة يأتون يتمننون على المسلمين بأنه والله نحن بنينا لكم وفعلنا وفعلنا وفلان عمل ومدلنا، والناس يغترون بهذا. والله عز وجل يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله، لا يستوون عند الله. فمن ولاه الله عز وجل، من ولاه الله عز وجل مسؤولية البيت الحرام وجب عليه أن يقوم بهذه المسؤولية على خير ما يرام، خاصة إذا رزقه الماء، رزقه الله عز وجل المال الوفير ورزقه الخير. وعلى أن الحج في ذاته مصدر عظيم من مصادر الرزق، لأن الناس يأتون ويشترون ويبيعون وما إلى ذلك، فهو نوع من أنواع السياحة التي تجلب للبلاد نفقات واسعة وتدر عليهم أرزاقا واسعة. لكن الله المستعان، نسأل الله أن يضع البيت الحرام في أيدي أمينة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فهل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ هل يجب على الفور أم على التراخي؟ أولا، الحج قلنا إنه أحد أركان الإسلام الخمسة، وبناء عليه فمن جحد فرضية الحج فهو كافر مرتد خارج من دين الإسلام، لكن من تكاسل أو لم يرد أن يحج، قرر أن لا يحج إلى بيت الله الحرام، هل يجري فيه الخلاف الذي ذكرناه آنفا في الأركان الأخرى من أركان الإسلام أنه يكفر وما إلى ذلك؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه سند صحيح أنه قال لقد هممت أن أضرب الجزية على أقوام لا يحجون، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه اللالكائي في السنة إن لم تخني ذاكرتي، ورواه غيره. هذا الأثر دل على أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يرى أن الذين يتركون الحج مع استطاعتهم له هؤلاء ليسوا بمسلمين. وأهل العلم حكوا في كتبهم الخلاف عن السلف في تكفير من ترك الحج، إلا أن الفقهاء رحمهم الله لم يجعلوا لتارك الحج حدا. لما؟ قالوا لأنه قد يكون غير مستطيع، أو أنه تراخى، يرى أن الحج واجب على التراخي لا على الفور، فعندئذ لا يمكن ضبط هذه المسألة، فيبقى الإنسان يبقى أمره بيد الله سبحانه وتعالى، وليس لنا أن نحكم عليه أو أن نفعل له شيء. هذا في الأحكام الدنيوية، وعند الله عز وجل تجتمع الحقوق وتوفى الحقوق. فأما هل هو على الفور أم على التراخي، فمشهور المذهب وهو القول الراجح أيضا أن الحج واجب على الفور لا على التراخي. وهذه المسألة أيضا مسألة أصولية معروفة، هل الأمور الواجبة تجب على التراخي أم على الفور؟ الأوامر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأحكام الشرعية الواجبة تجب على الفور، إلا إن دلت قرينة على أنها تجب على التراخي، لأنه من معهود البشر أن الإنسان لو أمر ولده أو خادمه بأمر ثم تراخى في فعله وقال لو أفعله بعد قليل أفعله بعد قليل لكان غير مستجيب لسيده أو لأبيه في أمره له. ولله المثل الأعلى، على أنه قد وردت أحاديث وآثار تدل على أن الحج واجب على الفور، فمن ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، يعني من ذهب إلى الحج فكسر أو عرج فلم يستطع الحج فقد حل، يعني حل من إحرامه وعليه الحج من قابل، لم يقل وعليه الحج في يوم من الأيام، قال من قابل، إذن يجب على الفور. وفي مستدرك الحاكم وصححه ووافق عليه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. فدل هذا على أن الحج يجب على الفور، الحج يجب على الفور. والذين قالوا إنه لا يجب على الفور احتجوا بأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأن الحج فرض في السنة السادسة للهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. وفي هذا نظر، لأن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله لم يأتي في ليس دليلا على وجوب الحج، إنما هو دليل على وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما. وأيضا من الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تراخى في أداء فريضة الحج؟ لعله تراخى من أجل انشغاله، أو لعله أراد أن لا يحج إلا ومكة محررة من أحكام الشرك والكفر بعد أن يكون قد فتحها، ولم تبق تلك الأصنام حول الكعبة، ولم تبق معالم الشرك فيها. وهناك يعني أمور عديدة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيسر له الحج حج مباشرة. فلذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج يجب على الفور لا على التراخي، يجب على الفور لا على التراخي لمن كانت عنده استطاعة. والاستطاعة عند أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى، عند إمام مالك وأصحابه، هي القدرة على الذهاب إلى الحج. لا يقولون الاستطاعة هي الزاد والراحلة، لأن الحديث أولا لم يثبت في ذلك، وثانيا لأن الإنسان قد يحج ماشيا على قدميه لا يحتاج إلى راحلة، قد يحج ماشيا على قدميه إن كان مستطيعا لذلك، والزاد يعني يمكنه أن يتقوت في الطريق أو ما إلى ذلك. لكن بكل حال الاستطاعة هي استطاعة إما بدنية أو استطاعة الأمن في الطريق. فمن لم تكن طريقه آمنة كأن كان فيها لصوص أو مكاسون لا يجحفون بالناس، هكذا قال العلماء، مكاسون يجحفون بالناس، يعني كلما مر بهم طلبوا منه غرامة كبيرة، أو هناك أعداء يذلون المسلمين كأن يكون من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن يذلون المسلمين، فهذه كلها أعذار تجعل الإنسان بينه وبين الله عز وجل معذورا عن الحج. ولذلك حكى كثير من العلماء منذ قديم الزمان أن الحج قد أن أهل الأندلس عذروا عن الحج هم والمغاربة، وهذه كانت الفتية خاصة في أواخر القرون المتأخرة، القرن الثاني عشر والثالث عشر، خاصة بعد احتلال الجزائر. بعد احتلال الجزائر سدت الطريق إلى الحج، لأن حجاج المغرب كانوا يضطرون للمرور على الجزائر، والجزائر كانت محتلة من قبل النصارى، فعندئذ يضطرون لنوع من الذل للنصارى، فلذلك أفتى علماء المغرب بسقوط الحج عن المغاربة. ومع هذا فقد حج كثير من الناس وسعوا إلى بيت الله الحرام، حملهم الشوق على ذلك، وكان للناس حال عظيم في الشوق إلى بيت الله الحرام وإلى زيارة المدينة المنورة وزيارة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو ذهبنا يعني نذكر الأشعار في ذلك وما والقصص، يعني استعجب الإنسان من هذا. طيب، إذن الاستطاعة المطلوبة هي القدرة على الذهاب إلى الحج، القدرة البدنية والمادية والمعنوية. ولذلك الاستطاعة بالنسبة للمرأة هي وجود المحرم أو وجود الرفقة الصالحة، وجود الرفقة الصالحة رجالا كانوا أم نساء. هذا بالنسبة لحج الفرض، لحج الفرض لا بالنسبة لكل سفر. فلذلك علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى رخصوا للمرأة إذا كانت متجالة لا ثيبا لا شابة صغيرة تشتهى، إذا كانت يعني مكتهلة، يقول متجالة يعني مكتهلة في سنها، أن تصحب رفقة صالحة لحج الفرض لا لحج النفل، لحج الفرض لا لحج النفل. والمال الذي يجب على الإنسان والمال الذي ينبغي للإنسان أن يحج به ينبغي أن يكون بل يجب أن يكون مالا حلالا مالا حلالا. أما أن يحج بمال حرام فذلك لا يجوز ولا يجزئه حجه. نعم ذهب كثير من العلماء أنه في أحكام الدنيا يسقط عنه الحج وإن كان آخرون ذهبوا إلى أن حجه باطل. لكن بكل حال هل الله عز وجل يقبل حجة بمال حرام؟ لا يقبل الله عز وجل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يقول يا رب يا رب أن يستجاب له. فيقال أيضا رجل يستسلف المال بالحرام أو يقترض المال بالربا أو يأخذه بالرشا أو يسرق أو يغتصب الناس ثم يذهب ويحج أن يقبل الله عز وجل منه حجته. هذا ما يتعلق بحكم الحج. وهذا يشرح لنا قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبر الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة. الحج مرة في العمر الحج فرض مرة أو فرض مرة في العمر هذا شرح هذا البيت، يعني أن الحج فرض على المسلمين مرة في العمر لا يكلفون غير تلك المرة. الحج فرض مرة في العمر. أما الحكمة من مشروعية الحج فهي حكم جليلة. الحكمة الأولى من حكم مشروعية الحج أن الحج تتجلى فيه طاعة العبد لربه سبحانه وتعالى. انظر كثير من أعمال الحج من الناحية العقلية البحتة لا معنى لها، من الناحية العقلية البحتة لا معنى لها، أن تطوف بالكعبة أو تقبل الحجر الأسود أو تسعى بين الصفا والمروة أو ترجم الشيطان أو ما إلى ذلك، من الناحية العقلية البحتة لا معنى لها. لكن حيث إننا عبيد لله سبحانه وتعالى ننفذ ما يأمرنا به فلا نسأل، نسلم. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن إذا قضى الله ورسوله أمرا لا خيارة لنا مع أوامر الله سبحانه وتعالى، ويسلم تسليم، يجب التسليم لله عز وجل. أمرنا أن نطوف بالحجر نطوف، أمرنا أن نرجم محل الشيطان نرجمه. يعني كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما نظر إلى الحجر الأسود أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله. فإذا المسألة مسألة دين، مسألة عبودية لله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الأثر أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الطواف بالكعبة ولا السعي بين الصفا والمروة إلا لذكر الله سبحانه وتعالى. انظروا سائر هذه الأحكام كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى كلها تتضمن أذكارا، كلها ذكر، السعي والطواف والمكوث بعرفة والذهاب إلى منى وغيرها من الأماكن كلها تتضمن أذكارا. فالبئيس المسكين التعيس هو من قطع حجه في القال والقيل وضياع الأوقات ولعب الكارطة والدرامة وما إلى ذلك. قد يستغرب الإنسان يقول هل هذا يحدث؟ نعم، يعني سبحان الله الذين يذهبون إلى الحج عامة من يذهب إلى الحج يرجع بخفي حنين. وقد حدثني بعض إخواننا أنه رأى رؤيا، رأى الناس في أرض عرفة الموقف وكلهم كلاب تأكل الشوكولاتة إلا أربعة يلبسون الإحرام وشكلهم شكل بني آدم. فلما ذهب إلى بعض أهل العلم وسأله عنها وكان ممن يؤول الرؤى، قال له الأمر واضح، غالب من يذهب للحج يرجعون بخفي حنين، ولا يكتب الله عز وجل الحج إلا لفئة قليلة من الناس. هؤلاء الذين يذهبون ولا يعرفون أحكام الحج، والآخرون الذين يذهبون ويعبثون ويلعبون ويسبون بعضهم البعض ويشتمون يرفثون ويفسقون وما إلى ذلك، أن لله أن يقبل حجهم. فالذين يذهبون فعلا بقلوب خاشعة ونفوس ضارعة يذكرون الله عز وجل ويقضون أيام الحج كلها في عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى، هؤلاء القلة القليلة من الناس. الفائدة الثانية من فوائد الحج وحكمة تشريعه أن الحج كله من باب إحياء ذكريات قديمة، ذكريات من أبي الأنبياء عليه السلام وسيد الموحدين وإمامهم إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، والذي قال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله في قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن ذكريات إبراهيم عليه السلام، ذكريات هاجر عليه السلام التي كانت تجري بين الصفا والمروة تبحث عن الماء لابنها ثم تفجر الماء بعد أن ضرب جبريل عليه السلام بطرف جناحه الأرض، تفجر ماء زمزم تحت قدم إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، وجعلت هاجر تجمعه وتقول زمزم زم حتى أصبح بئرا بدل أن كان سيكون واديا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكريات إبراهيم عليه السلام لما قام يريد أن يذبح ابنه تنفيذا لأمر الله عز وجل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لما قام يريد أن يذبحه عرض له الشيطان فرجمه عند العقبة الأولى، ثم عرض له مرة ثانية فرجمه عند العقبة الثانية، ثم رجمه عند العقبة الثالثة كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذه الذكريات في الحج تحييها ثانية، تحيي هذه المآثر، تذبح الهدي، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كلها ذكريات عظيمة من ذكريات إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما الذكريات الثانية فهي ذكريات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ذكريات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، ذكرياته بأبيه وأمي وهو يحج حجة الوداع، ذكرياته وهو يتنقل بين الصفا والمروة، ذكرياته وهو يقول للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم عندما حجوا معه حجة الوداع وكانوا عددا ضخما من الصحابة، لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهذه الذكريات العظيمة، ذكريات الجليلة، ثم يتبع الحج بعد ذلك من زيارة المدينة المنورة وزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلها ذكريات عظيمة تذكرنا بإمام أهل التوحيد الثاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتشوقنا لتلك المراتع وتلك المرابع عندما تزور المدينة المنورة وتزور المسجد النبوي وتقف عند قبر الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أن ذكريات جليلة وعظيمة جدا. وعندما تذهب إلى مكة وتزور المسجد الحرام وتذهب إلى الصفا والمروة ثم تذهب وتعلم أن هذه الأماكن وقف فيها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ووقف فيها أصحابه الكرام، يعني تأتيك مشاعر جليلة عظيمة نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من تلك الأماكن. طيب، الحكمة الثالثة من حكم يعني الحج، وهي حكمة جليلة القدر، حكمة اللهم صل على سيدنا محمد اجتماع المسلمين. فالمسلمين اجتماع سنوي عام، مؤتمر عظيم، وهو الحج. للمسلمين اجتماع عظيم ومؤتمر سنوي هو الحج، يجتمع الأسود والأبيض والصيني والمغربي والحجازي والأمريكي والشامي والماليزي والتكروني ومدري إيه الآخري، كلهم يجتمعون في أرض واحدة. وتسأل أخاك ها ما أخبار المسلمين عندكم، هو يسألك ما أخبار المسلمين، ويجتمع العلماء وتلتقي بأهل العلم والدعاة وطلبة العلم وما إلى ذلك. هذا المقصود جل الحج. يعني من أضاع هذه الفائدة من فوائد الحج فقد أضاع حجه. يعني من ذهب إلى الحج يذهب إلى الأسواق التي حول الحرم المكي أو حول الحرم المدني، أضاع الحج. هذا ذهب لأجل الدنيا. نعم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا لا حرج فيه، إنسان يبيع يشتري إلى آخره، لكن أن يكون هذا هو أهم مقصد له من مقاصد الذهاب إلى تلك البلاد، هذا ضاع نفسه، أضاع الخير العظيم الذي كان ينبغي أن يربحه. وهكذا يعني فوائد جليلة وعظيمة من منافع الحج. ولعل من ذلك أيضا يعني الفائدة المادية، إما لأهل تلك البلاد، يعني كأن يكون بعض أهل تلك البلاد يذهبون للحج، كما يقول العامة عندنا، يقولون حج حاجة، يعني يقول حج حاجة. وأصبحت مثلا أنه إذا أردت أن تقضي شيئين في شيء واحد تضرب عصفورين بحجر، يقول حج حاجة، يعني تذهب للحج وفي نفس الوقت في نيتك أن تتاجر، معك بضاعة سلعة وما إلى ذلك تريد أن تتاجر بها، هذا لا حرج فيه، ولا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب، أما شروط وجوب الحج فالناظم رحمه الله تبارك وتعالى لم يتعرض لهذه المسألة، لكن الشارح ذكرها. شروط وجوب الحج، أولا شروط التكليف كما ذكر الناظم في أول منظومة، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدمن وحمل، وهو البلوغ والعقل. فالحج لا يقبل، يعني لا يجب على المجنون ولا يجب على الطفل الصغير. ثالثا الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج، والطفل والعبد لو حج لأجزأهما نافلة، ويجب عليهم الحج من بعد البلوغ وبعد الحرية، يعني بعد بلوغ الطفل يجب عليه حج الفرض، وبعد عتق العبد يجب عليه الحج لأنه في حال عبوديته في حال رقه لم يكن الحج واجبا عليه، فأداؤه له يعني يؤجر عليه، لكن لا يسقطون عنه حجة الفرض. واضح يا أخو؟ الشرط الرابع وهو الاستطاعة، وقد بين معنى الاستطاعة. أما أركان الحج فهي أربعة كما ذكرها الناظم رحمه الله، أركانه إن تركت لم تجبر، يعني أن هذه الأركان إن تركت عمدا أو نسيانا أو كرها لم تجبر بدم، سقط الحج خلاص، انت الحج بطل، الحج على صاحبه بطل، الحج على صاحبه. ما هي هذه الأركان؟ الإحرام، هكذا تقرأ، الإحرام والسعي ووقوف عرفة، الإحرام وسأبين معناه، والسعي ومقصوده هنا بالسعي هو السعي بين الطواف، لا السعي بين الصفا والمروة، الطواف وهو طواف الإفاضة، وقوف عرفة ليلة الأضحى، وقوف عرفة ليلة الأضحى لأنه عرفة متى تكون؟ يوم التاسع من ذي القعدة، ذي الحجة، والأضحى هو في يوم العاشر. والطواف ردفة، الطواف بعد ذلك يريد السعي بعد ذلك، السعي بين الصفا والمروة. إذن الآن الإحرام، الإحرام هو نية، هو النية، نية الحج. معي إخوة؟ الإحرام ليس هو لباس الإحرام، ليس أن تلبس لباس الإحرام، إنما أن تلبس لباس الإحرام هذا واجب مع الاستطاعة، ليس ركنا من أركان الحج، بل هو واجب. سنأتي على الواجبات إن شاء الله في الدرس القادم. الآن نحن نتكلم عن الأركان، بحيث إن الإنسان لو ذهب إلى الحج ولم يحرم كأنه لم يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة، لا حج له. واضح؟ إذن الإحرام ما هو؟ أن تعقد بقلبك وتنطق بلسانك وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك حجة وعمرة مثلا، أو لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة. لأن الأنساك الثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وسنبين هذه الأمور. تمتع وإفراد وقران، تمتع وإفراد وقران، ما هو أفضلها؟ ما هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنتطرق لهذا بعد ذلك إن شاء الله تبارك. العادة أنه بعد الإحرام الإنسان يتجرد من المخيط والمحيط، هذه السنة وهذا الأصل، هذا الواجب مع الاستطاعة والقدرة. أما ليس بمجرد لباسك للإحرام قد أحرمت، إنما الإحرام عندما تعقد بقلبك وتنوي. ولذلك قد تلبس لباس الإحرام في الطائرة مثلا، ولكن متى تنوي؟ عندما تمر على الميقات ويقال لك هنا الميقات، عندئذ تنوي. واضح؟ الركن الثاني، طبعا هذا بإجماع العلماء، هذا الركن الإحرام بإجماع العلماء هو ركن من أركان الحج، والأصل فيه هو الحديث الدالة على وجوب النية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره. الركن الثاني وهو الطواف، طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة يكون بعد يوم عرفة، بعد يوم عرفة، ففي اليوم التالي من عرفة، في اليوم العاشر يوم النحر، الإنسان يرجم الجمرة، جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يتحلل، وهو التحلل الأصغر، عندما يحلق شعره يتحلل التحلل الأصغر، فيجوز له لباس المحيط والمخيط وما إلى ذلك، ويجوز له الطيب وكل شيء إلا النساء. وبعد طواف الإفاضة يجوز له، ويسمى طواف الزيارة أيضا، يجوز له كل شيء، يعني التحلل الأكبر. متى موعده؟ من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة، على القول المشهور فيه إلى آخر ذي الحجة، كل ذلك وقت لطواف الإفاضة أو طواف الزيارة. والأفضل أن يكون مباشرة بعد يوم النحر أو في الأيام الثلاثة الأولى، وبعض العلماء يحده بآخر أيام التشريق. واضح؟ طيب، والأصل في قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا أمر، فيدل على وجوب طواف الإفاضة، بل على أنه ركن من أركان الحج. أما السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة فهو واجب أيضا، لقول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقول الله تبارك وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قد يفهم منه بعض الناس، وقد فهمه بعض الناس، أن السعي بين الصفا والمروة يعني جائز، لا جناح عليه، يعني جائز. وهذا الفهم فهمه عروة بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، رحمه الله، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها نزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية، يذهبون يهلون لمنات التي كانوا يعبدونها بالمشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. سن أي فرض، والحديث في الصحيح، صحيح البخاري وغيره من الكتب. إذن هذا دل على أن السعي بين الصفا والمروة أيضا من أركان الحج، أيضا من أركان الحج. وهذا السعي إما أن يكون في يوم النحر أيضا مع طواف الإفاضة، أو يكون قبل ذلك، إما أن يكون مع طواف الإفاضة أو يكون قبل ذلك لمن كان قارنا. واضح؟ طيب. وأخيرا الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هو الركن الرابع من أركان الحج، والوقوف بعرفة ليلا. والأصل السنة أن تقف جزءا من النهار مع جزء من الليل، جزءا من النهار مع جزء من الليل. فإذا أما بالنسبة للمذهب الوقوف نهارا واجب يجبر بدم، أما الوقوف جزءا من الليل فهو ركن في أي جزء من الليل ولو مرورا، ولو مرورا فهو ركن من أركان الحج، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وقول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ومن حيث أفاض الناس أي من عرفة. وفي حديث عبد الرحمن بن عمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع، يعني ليلة عرفة، قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه الترمذي وأبو داود، وهو في صحيح مسلم أيضا. لعلنا نكتفي بهذا في شرح هذين البيتين. قول هذا القول أستغفر الله لي ولكم. ونقرأ الآن الشرح الشارح رحمه الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الحج. تعرض هنا لبيان القاعدة الخامسة من قواعد الإسلام، وهي الحج لا أحرمنا الله منه بفضله، آمين، وهو في اللغة القصد، وقيل بقيد التكرار، لأن الحاج يتكرر قصده للبيت. وفي الشرع العبادة المعلومة، وله شروط وفرائض وسنن تأتي إن شاء الله. وقد وردت في فضله أحاديث انظر الكبير، يعني انظر الشرح الكبير. قوله: الحج فرض، فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر، إلى قوله ردفه، أخبر أن الحج فرض على الإنسان، أو فرض على الإنسان مرة واحدة في عمره، وأن للحج أركانا أي فرائض، إن تركت كلها يريد أو ترك واحد منها لم يجبر ذلك المتروك أي بالدم، وهو الهدي، إذ لا يجبر به إلا الواجبات غير الأركان حسب ما يأتي إن شاء الله تعالى. وتلك الأركان هي أربعة: الإحرام، والسعي أي بين الصفا والمروة، والوقوف، وقوف بعرفة ليلة الأضحى، والطواف الذي يردفه ويقع بعده وهو طواف الإفاضة. ولفظ الإحرام أول البيت يقرأ بكسر لام التعريف بكسر الهمزة المنقولة إليه، وحذف همزة الوصل لتحرك ما بعدها بناء على الاعتداد بالعرض، يعني يقرأ كما قرأنا الإحرام والسعي هكذا. وقد تقدم نظير هذا في قوله: الإيمان جزم بالإله والكتب. وفهم من قوله ليلة الأضحى أن الوقوف الركني هو بالليل، وهو كذلك. وسيأتي للناظم التصريح بذلك في قوله: هنيهة بعد غروبها تقف. وأما الوقوف نهارا فواجب غير ركن، يجبر بالدم كما سيأتي. وفهم أيضا من قوله ردفة أن طواف القدوم وطواف الوداع ليس ركنين، وهو كذلك. طواف القدوم أول ما تأتي إلى مكة يستحب لك أو يجب أن تطوف طواف القدوم، ويستحب لك عند قرارك بالسفر أن تودع البيت الحرام بطواف الوداع. طيب، لكن طواف القدوم واجب يجبر بالدم كما مر، وطواف الوداع مستحب لا شيء على من تركه. واعلم أن فريضة الحج ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحد وجوبه فهو كافر مرتد، ومن أقر بوجوبه وتركه فالله حسيبه ولا يتعرض له لتوقف وجوبه على الاستطاعة، وذلك مما قد يخفى، وفي كون وجوبه على الفور أو على التراخي إلا أن يخاف الفوات، فيكون حينئذ واجبا على الفور قولان. لكن الراجح من أقوال المذهب والمشهور أنه على الفور لا على التراخي. وللحج شروط وجوب وشروط صحة، فشروط وجوبه الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، فلا يجب على عبد ولا صغير ولا مجنون ولا على غير مستطيع. نعم يصح من الجميع ويقع نفلا ولا يسقط به الفرض ولو نووه إلا غير المستطيع، فإنه يقع منه فرضا إذا نواه أو لم ينوي فرضا ولا نفلا. ولو بلغ الصبي أو عتق العبد بعد إحرامهما لم ينقلب فرضا، وشرط صحته الإسلام فقط، فلا يصح من كافر وإن وجب عليه على المشهور. ويشترط في وقوعه فرضا أن لا ينوي به نفلا، فلو نوى الإحرام بنافلة العقد فلو نوى الإحرام بنافلة إن عقد نافلة وكره له ذلك ولم يجزئه عن الفرض. والاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة من غير مشقة عظيمة، مع القدرة على أداء الصلوات في أوقاتها المشروعة لها في السفر، وعدم الإخلال بشيء من فرائضها، ومع الأمن على النفس والمال من لص أو مكاس صاحب الضرائب. قال العلماء إلا إذا كان لا يجحف بصاحبه، يعني لا يأخذ أموال ضخمة، وكان مسلما يعني عاصيا، أما إن كان كافرا يعتدي على المسلمين فإن إذن يسقط عنه وجوب الحج. وإلا لم يجب إلا أن يكون المكاس مسلما يأخذ شيئا لا يجحف بالشخص ولا يمكث بعد أخذه، فلا يسقط الوجوب حينئذ. والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله على مولانا رسول الله وعلى آله وتبعه. إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل فتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة للمرأة، يعني دار في زماننا أن النساء يذهبن للحج مع رفقاء يعني من غير محارم، يعني فما قول في ذلك؟ بارك الله فيكم. إن كان الذهاب والسفر لحج الفرض لا لحج النفل مع رفقة آمنة صالحة، وكانت المرأة ممن لا يفتتن بها، فعندئذ يعني قد أتت أمرا جائزا لها، بل يعني الحج عندئذ يكون واجبا عليها، يعني الاستطاعة موجودة. أما إن خالفت ذلك فهي آثمة والحج صحيح، هي آثمة والحج صحيح، والله أعلم. يعني شيخنا، هل يكتب لمن مات في الحج يعني كمن مات في الجهاد في سبيل الله؟ طبعا الحاج إذا مات المأمور أنه يعني يكفن في ثيابه ويكشف عن رأسه، يعني لا يغطى رأسه، يبقى بإحرامه، يعني لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ف يعني إذا كان أجره أجر مجاهد فيبعث على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن لا شك أن أجر الحج ليس كأجر، وإن كان في المذهب أن حج النفل أفضل من جهاد الكفاية. يعني إن كان الإنسان بين أن يجاهد جهادا كفائيا لا جهاد فرض جهاد دفع، وبين أن يحج نافلة، فالحج عندهم أفضل، والله أعلم. لكن سبحان الله الأحاديث تدل على أن الجهاد أفضل من هذه الأمور كلها. ها؟ يوصل لكن يجنب الطيب، يصلى علينا صلى الله، لكن لا يكفن إلا في ثوبيه. يعني ما حججتي وإذا ما قمنا والله رزقنا أجمعين شي حج. Thank you.